في عنه رواية في عدة روايات ضعيفة يصح منها أشياء نقاط ذكرتها، أنه جاء أرسل عثمان إلى علي يطلبه، فقام علي رضي الله عنه واتجه إلى الدار، ثم لما قرب من الدار قام له أحد أهله في بعض الروايات أنه محمد بن حنفية وحذره من الدخول إلى الدار لأنه رأى العدو محيط بها ومعهم السلاح فخاف عليه، فألقى عثمان علي رضي الله عنه عمامته إلى الدار ليشير بها أنه لبى النداء، ثم ذهب عند أحجار الزيت فجاءه خبر قتل عثمان فتعلم من قتله رضي الله عنه. أسمع الله ونعمك. نعم. الثاني عشر أن من أسباب رفض عثمان القتال ما يلي: علمه بأن هذه الفتنة ستنتهي بقتله لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ب. عدم رغبته بأن يكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بسفك الدماء. ج. علمه بأن البغاة لا يريدون غيره فكره أن يتوقع بالمؤمنين وأحب أن يقيهم بنفسه. دال عملا بمشورة عبد الله بن سلام رضي الله عنه له بالكف عن القتال. ثالث عشر أنه لم يقع يوم الدار قتال عنيف، بل وقع اشتباك خفيف أدى إلى جرح الحسن بن علي رضي الله عنهما وحمله من الدار على إثر هذا الجرح. رابع عشر أن عثمان رضي الله عنه رأى في النوم في آخر يوم من أيامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول له: يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وأخرج من كان معه في الدار ممن كانوا يريدون الدفاع عنه، ثم وضع المصحف بين يديه وأمر بفتح الباب وأخذ يقرأ القرآن، فدخل عليه رجل أسود من أهل مصر يلقب بجبلة بسواد بشرته، ولا يستبعد أن يكون هو عبد الله بن سبأ اليهودي. خامس عشر أنا ذكرت أنه قد يكون الراوي ذكر بحكم أنه قدم مع أهل مصر ولأنه كان في مصر مدة من الزمان وتغلغلت أفكاره فيهم. يعني حياته عاش في مصر؟ لا، لكن يقول من أهل مصر. خامس عشر أنه لم يشترك في التحريض على عثمان. نعم. تأهل في مصر ما كتب فيها من كتب فيها وصار له أهل. خامس عشر هو احتمال احتمال محمد ويريد أن يلصقها يريد أن يلصق عليه من سبب مع أنه ما هو من سبب. نعم. لا في ما في جزم يعني ما في جزم أنا ما في جزم لعله وضعت الاحتمال يعني تحفظ الشيخ. طيب لو تشير له إشارة أنا يعني جاء في ذهني وأشرت أنه ويحتمل أن يكون قضية مصر يعني إيه نعم. هو كونه من أهل مصر هذه عبارة أدق من أنه قدم مع أهل مصر أو كذا، من أهل مصر فيه صفة لازمة عبارة توحي لأنه من أهل مصر يعني. إذا كان عبد الله بن سبأ هذا المنافق إذا كان لا يعرف أنه كان سكن في مصر ومجمع للشيخ أبو يحيى تأهل منها مثلا يكون هذا تأويل عجيب. هو الشيخ أنا أذكر لك كلامي وأخذت تأمين الملاحظة عني في داخل الرسالة. أنا قلت أنه يعتبر من أهل مصر لتغلغل أفكاره في بعض أهلها ولمكثه فيها آخر مرة أمره. شوف الشيخ هذا التعليل غير سليم. ولمكثه فيها آخر أمره ولقدومه مع أهلها، يعني هذه الثلاثة أشياء. أولا تغلغل أفكاره في أهل مصر هذه مش عمل، يعني إذا رجل تغلغلت أفكاره في أمريكا يعني يقال عنه إنه أمريكي؟ لا. طيب ثانيا إيش هو؟ يقول إنه بمكثه فيها آخر عمري ولقدوم آخر عمري نعم ولقدومه مع أهله. هو من أصلاح الشيخ هل كان آخر عمره حين فتنة عثمان؟ آخر عمره يا شيخ. ها؟ آخر أمره عمره أمره أمره أمره نعم. فالآخر أمري كله واحد هو واحد سؤال لا يفعل يعني قلبنا الهبزة إلى عين فالمعنى واحد أين ولقدومه مع أهلها.